القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة قلبك ساعة قلبك ساعة قلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة قلبك ساعة قلبك اوعى تكشر اوعى تكشر أبدا فيها أبدا إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعين الكرام أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. الليلة هنسهر مع حلقة خاصة إحياء لذكرى رحيل الفنان الكبير القدير الأستاذ سمير غانم الذي رحل عن عالمنا يوم 20 مايو عام 2021 تاركا إرثا فنيا لا ينسى في تاريخ المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون. شفت الحيلي وراك بتنسي نفسي ونهار عيد مدحالي نسي نفسي والحب قال يا حلو يمسي نفسي ردت وقالت هنا سيرا روح كلم فوق فامي قلبي في رجلي هي دورها قلت في شقة تبدي معاها قلت بابا عم يستناها قلت له يا سو كاليميرا أبوها رجال زي المرد لابس فانيلة واحد وعلي خدود مفتوحة زي البطيخ الصحراوي وعلي خدود مفتوحة زي البطيخ الصحراوي وودان واحدة مسلوخة والتانية زي الحصاوي وي وي وي شنباته وسألني بصوت سعران طلباتك ايه يا خفيف قلت له عاشق والهان والشوق يا لطيف يا لطيف يا لطيف وانا طالب القرب ما تقولش لا انا بعرض وانا طالب القرب ما تقولش لا انا بعرض تعرف مني ويا حلو وشوف تافي قال لي تعرف مني ويا حلو وشوف تافي قلت له صدقني يا طنجل ساعد ما تبس واكبر لي قلت له صدقني يا طنجل ساعد ما تبس واكبر لي الاكس بتاع قلبي شنكل مين دول يا مدحت؟ دول دول اكتشاف مدحت الجديد يا ماما. ايوه اصل دول جايين عشان يعملوا نمره جديده في الاستوديو. هيظبطوا الاضاءه؟ طبعا طبعا. بص شوف مين يا وادي بص شوف مين يا وادي شفت الحلي وراك بتنسي تاكسي How do you do, Papi? بص لحته الدم بصه ورزعني قلم واتبصه بص لحته الدم بصه ورزعني قلم واتبصه وحواجبه اتنفشوا باعجوبه واترسموا سبعه مقلوبه وحواجبه اتنفشوا باعجوبه واترسموا سبعه مقلوبه وغالي وقال يا حياتي الحلوه دي تبقى مراتي لو قابلت واد ورداتي بتنفس تعليماتي وربطني في رجل الترابيز وبصوت مطروح قال يا عزيزة وربطني في رجل الترابيزة وبصوت مطروح قال يا عزيزة يا بنتي حرامي حرامي عامل يا سي نازمي نازمي يا بنتي حرامي حرامي عامل يا سي نازمي نازمي يا حليوة يا حلوة يا حلولي هادي قربك لإسطنبولي يا حليوة يا حلوة يا حلولي هادي قربك لإسطنبولي والتاني في راسي ودراعي بالكرسي جملة وقطاعي والتاني في راسي ودراعي بالكرسي جملة وقطاعي والراجل حصلت له هوسة والهوسة قلبت بنكسة والنكسة عملت له لوسة واللوسة دخلت على جلسة من يوم ما بطلنا معاكسة ومن يوم ما بطلنا معاكسة ومن يوم ما بطلنا معاكسة وحلفنا لنقلب غنوة ونسيبها كده هو للسكرة وحلفنا لنقلب غنوة ونسيبها كده هو للسكرة رم رم رم رم رم رم رم ورجعنا مستمعينا والراديو صديقي وحلقة خاصة عن الفنان الكبير الراحل سمير غانم. مستمعينا، انطلقت فرقة ثلاثي أضواء المسرح وانتشرت انتشارا واسعا بالسكتشات الكوميدية الغنائية وفوازير رمضان التي عرفها جمهور الراديو قبل أن تنتقل بعد ذلك إلى شاشة التلفزيون. مستمعينا، كانت تقدم العديد من أعمال الفنان الكبير سمير غانم سواء الأعمال المسرحية أو السينمائية أيضا على موجات الراديو، خاصة في سهرات العيد لترسم البسمة وتدخل البهجة على قلوب المستمعين. ومن بين هذه الأعمال مسرحية الأستاذ مزيكا التي تحدثت عنها الفنانة مي عبد النبي من خلال سهرتنا الراديو صديقي. يعني مثلا لو هتكلم على الأستاذ سمير غانم ومسرحية الأستاذ مزيكا والمفاجآت اللي كانت على المسرح كل يوم، احنا ما عرضناهاش كتير على فكرة، احنا عرضناها 3 ايام فقط واتصورت. هي كانت كده زمان بالمسرحية نعرضها 3 ايام ونصورها، مش سيزون بقى، مش موسم كامل الكلام ده. فاليوم الاولاني حاجة ولازم تبقي انت متوقعة، اليوم التاني حاجة، اليوم التالت حاجة تانية. يعني لازم انت تبقي كممثلة واقفة مع الأستاذ سمير تبقي متوقعة اي حاجة يقولها وجاهزة ذهنيا بدنيا كل حاجة على الردود، لأن دي وقفة مسرح. صحيح. يعني مش تقولي ستوب ولا حاجة. أنت لازم تكملي اللي بيقوله. ده حضرتك كان أول وقفة لحضرتك على المسرح ولا كان سبقها وقفات؟ لا، كانت تاني وقفة بالنسبة لي. إنما أول مرة أقف قدام الأستاذ سمير، وكان زي ما بقولك كل يوم شكل، كل يوم بطريقة. المشكلة بقى أنك تعملي كنترول على نفسك وما تتحكيش، لأن هو يعني طبعا بيجود في الموضوع وبيبدع ويرتجل. الارتجال هو أستاذ الارتجال. هو فعلا أستاذ الارتجال، نمبر وان في الارتجال. ده حقيقي والله. يعني الأستاذ مدبولي لا إلى حد كبير أكاديمي، والأستاذ فؤاد برضو نفس الحكاية، نفس المدرسة. يعني مدرسة الأكاديمية، يعني أنا هعمل كذا يبقى هعمل كذا. بروفة بالنسبة له مهمة جدا، علشان أنا أفهم هو هيقول إيه وهيقولها منين وبأني تون وبأي، يعني هي المسألة كده. إنما الأستاذ سمير لا، الأستاذ سمير ارتجال، ارتجال نمرة واحد. يعني مالك بس يا حنت، أنا مش على بعضك ليه النهاردة؟ الله يقطع يحيى، واليوم اللي تسمينا فيه يحيى. إيه يا يحيى، أنت بتدعي على نفسك؟ أرجوك استهنم لما بتقولي كلمة يحيى دي، بحس إن أنا نادل بصراحة. نادل؟ لا أنت مش طبيعي خالص النهاردة يا أخي. بلاش يحيى دي، كلمة دي بتخلي بحس إن روحي هتطلع من مناخيري ومناخيري هتطلع من روحي، مش حاضر أتنفس. فهمني مالك؟ بالراحة كده مالك؟ أنا لسه نادية. أيوه. أنت إيه؟ عايز أعترف لك بسر خطير شوية.